تذكرت عبارة أمي التي كانت ترددها لي في طفولتي: يجب ألا ندع شيئا يسلبنا الأمل والإيمان. وعدنا إلى مصر قبل شهر نحمل طفلنا المسكين الذي بلغ 7 من عمره، وسلمنا أمراننا لله. ومنذ أيام بينما أنا وزوجي جالسين على مائدة الطعام فوجئنا بصوت شيء يسقط. لقد سقط ابني بعد أن انزلق من الفراش، وإذا هو يتحرك يعتمد على ساقي وينقل خطاه وإن كانت ثقيلة، وكان لا يستطيع مجرد الوقوف عليها. وفرح الأطباء بتحسن الطفل وقالوا إنها البداية وسوف يصبح طبيعيا بعد فترة قصيرة. وأنا أكتب لك يا سيدتي لكي تحكي للناس قصة ولدي، قصة الأمل الكبير والإيمان العميق برب الكون والكائنات. قولي لهم ألا يقنطوا من رحمة الله، فإنه لا يتخلى أبدا سبحانه على الذين صبروا والذين آمنوا. أخواتي المستمعات، لست بحاجة لمزيد أعلق به على هذه الرسالة التي أوجزت كثيرا مما جاء فيها. وكل ما أقول في هذه الأيام المباركة التي نعيشها أن يرزقنا الله الأمل والصبر والرجاء والإيمان، فإنها كنوز لا تفنى أبدا في الدنيا والآخرة. مع المؤلف فتحي عبد الله والمخرجة نسرين لطفي وأحداث جديدة من عائلة مرزوق. معلش يا نحمده، بلاش النهارده، خلي التنظيف يوم تاني. ليه بس يا ست الكل؟ ده انا عامله حسابي النهارده اليوم بتاع حضرتك. معلش يتأجل لاني مسافره. مسافره؟ ايوه مسافره البابا في البلد. بجد يا ست الكل؟ تبقى تاخديني معاكي. الله يخليكي، خلينا اروح معاكي، اصلي عمنا سي الحاجه ابو دنيا وحشني قوي قوي قوي قوي. لا لا لا، مره تانية يا نحمده، احنا المره دي مش رايحين فسحه. هتبقى فرحه برضو لما اشوف ابو قلب طيب اللي خيره على الدنيا كلها وعلينا كلنا. مش المره دي يا نحمده. طيب بصي بقى، أمانة عليكي تسلمي عليه، يا رب يرجع لنا بألف سلامة يا رب. بابا هيقعد في البلد على طول. ما هم قالوا يعني إنه ما شاء الله خد العمودية بقى عمدة بلدكوا، بس هيوحشنا والنبي. ادعيله ونحمده. بدعيله، ده أنا بدعيله من كل قلبي، يا رب تديله الصحة ويحفظه قادر يا كريم، ويوفقه في العمودية ويبقى أحسن عمدة في الدنيا كلها في بحري وقبلي كله. ايه الجمال ده، بلدكم جميله قوي قوي يا دنيا. هو انت لسه شفت حاجه يا انكل احمد؟ دي بقى مش مجرد قريه. لا طبعا، البلد بتاعتنا تعتبر امتداد للمركز، النيل والطريق السريع في ظهرنا وميدان المحطه والمركز قدامنا. لا بسم الله ما شاء الله، التطور واضح جدا. ولسه بابا في حب التطوير بقى مالوش حل. انت هتقولي لي يا دنيا، ابو دنيا العمده والحفاوه بينا هتكون كبيره اكيد. يا أهلا، نورتوا البلد. البلد منورة بأهلها، متشكرين جدا. أنا عبد المتجلي شيخ البلد، يعني دراع اليمين لحضرة العمدة. أهلا بحضرتك، أنا دنيا بنت الحاج عبد الغفور. ما شاء الله ما شاء الله، حضرة العمدة منتظركم في الدوار. دوار؟ أيوة، بس حاجة جديدة، هتلاقوا النت فيه شغال والشبكة زي الفل. الله أكبر، النت كمان شغال؟ لا لا، ده إيه الجمال ده؟ ده جمالك يا سعادة البيت. أنكل أحمد سامي مرزوق يا شيخ البلد. يا ميت مرحبا، حضرة العمدة كلمنا عن حضرته كتير وعن العيلة الكبيرة اللي الحاج عبد الغفور عايش معاها سنين طويلة، عيلة مرزوق. أيوة، عيلة مرزوق، وأنا بقى بنت عبد الغفور حبيب عيلة مرزوق. حلو خالص، اتفضلوا باب الدوار قدامكم. يلا يلا ادخلي يا دنيا، واقفة ليه؟ ما انا بتصل بدنيا يا عمرو، اصبر بس خليني اعرف اكلمها. طنط مها حبيبتي. ايه حبيبتي، وصلت بالسلامه يا دنيا؟ من بدري وانا خرجت من الدوار عشان ارد على حضرتك. دوار؟ ايوه دوار العمده بابا حبيبي. لا ده انتوا كده شكلكم هتحصلوا ابو دنيا وهتعيشوا معاه كمان. لا طبعا، انا وعزمي لينا بيتنا جنبكم ومشوارنا للبلد ما يكملش ساعه ونص، نيجي لبابا في اي وقت. وعفاف الخط الساخن شغال. الخط الساخن؟ ايوه، بين بابا وبين ابل عفاف. كويس خالص، ربنا يروق الحال. سمع عمرو بيقول ايه؟ بيقول ان الدنيا كده اتغيرت خالص، يعني ابو دنيا في نقله كبيره خالص. ايوه، حضره العمده الحاج عبد الغفور. شوف يا دنيا هاني، حضره العمده بيقول لكم اتفضلوا الغدا. صوت مين ده يا دنيا؟ ده عبد المتجلي شيخ البلد، ما تيجوا تاكلوا معانا؟ لا روح لهم انت يا حبيبتي، وبالف هنا وشفا. رفقا بأرحامكم، مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة دكتورة نيفين عايزين نتكلم عن بعض الناس كده اللي بيعز عليها تشوف أي اتنين مبسوطين، بتشوف أي صديقة أو حد بتعرفه تكون سعيدة مثلا مع خطيبها مع زوجها، بيعز عليها ده فبتبدع في إفساد هذه السعادة. فالنهاردة نقول لها إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. تصدقي حضرتك أنا شفت الكلام ده كتير جدا، وشفت النماذج دي، وبتجيلي أسئلة على كده، تقولي صاحبتي واللي تقولي قريبتي واللي تقولي جارتي. يعني النماذج منتشرة، هتبقى مفاجأة. مش كده؟ طب أنا عايزة أسأل أول ده ليه وليه منتشر دلوقتي، وعايزة أرجع السبب لحاجة في الدين. أيوة. الأول أنا بقول هو ليه منتشر، لأنه كل واحد باصص للحاجة اللي في إيد التاني للأسف الشديد. هناخد مثل بقى، مثلا واحدة صاحبتك تبص تلاقي حضرتك بتفسد العلاقة اللي بينك وبين زوجك، أما تحصل مشكلة وانت تحكيها لها تقولك يعني لا ما كانش ينفع يعمل فيكي كده، انت اكبر بتهدي النفوس. بدل ما يعني تطبطب عليكي، ومش هعمم طبعا المثال لان في فعلا اصدقاء حقيقيين بيطبطبوا علينا. لا انا قلت بعض الناس الحقيقيين، بعض يعني. الناس لكن علشان بتجيلنا الشكاوى دي كتير، فاحنا بنلفت النظر ان كل واحده تخلي بالها، ما نقولش البيوت بتخرب بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله، احنا في ايدنا عامل. العامل بتاعنا ان انا ما اسمعش، وان انا افكر في الكلمه اللي بتتقال لي، ولما حد يقومني على زوجي او على حتى اولادي ابتدي افكر هو فعلا ده دوام الحال ولا دي حالة استثنائية. يعني دي حاجة كده لسه طرقة، طب ما يمكن هو عنده مشكلة، ما يمكن هو مش فيه، بس هي اللي بتكبر لي الموضوع. واحنا عايزين نلفت النظر ونقول للناس دي ياريت نتقي ربنا، نتقي ربنا في ان احنا ما نخربش البيوت ولا ندمر العلاقات الأسرية الجميلة بين الزوج وزوجته. هل العيب في الحكي ان مثلا الزوجة او الخطيبة بتفضفض؟ لان الانسان فعلا بيبقى محتاج ان هو يفضفض مع حد يثق فيه. العيب في ده ان انا احكي؟ لا طبعا، لان انا محتاجة ان انا نفس عن اللي جوايا، وإلا الانسان حينفجر. بس المهم الاختيار بقى، الاختيار اقول لمين؟ دي نقطة مهمة جدا، وان انا اعي كل كلمة بتتقال، او مش اي حاجة تقول لي تبقى أمر مسلم بيه. واخدها وصدقها واخرب على نفسي وعلى بيتي وعلى أولادي. أنا أحيانا بشوف أمهات بتستمع لأصحاب، ومش هقول أصدقاء لأن الصديق ده حاجة تانية خالص، بتستمع لأصحاب ليها وبتفسد العلاقة بينها وبين أولادها. وبتقسو عليهم بسبب كده. يعني تقول لها انت مدلعه الولد كده ليه؟ انا ابني بشد عليه قوي يقدر يرفع عينه فيا. لا لا لا لا, لا تربيتك غلط. فهي علشان تبقى في صوره كويسه وتبقى مكانتها عاليه جدا قدام صاحبتها تقوم قايمة ضربها, تقوم قايمة عاملة تصرف ما ينفعش. الولد يبتدي ايه؟ يكرهها ويكره صاحبتها. فإحنا اللي بنفسد العلاقات بيننا وبين أبنائنا, إحنا اللي مش عارفين نحافظ على بيوتنا. فنهاية حلقتنا علشان ما نطولش على المستمعين, إحنا مش عايزين نستمع لأي حد يقول لنا حاجة علشان ما نخربش البيوت. النقطة التانية نفكر فيها كويس حتى لو سمعناها. يعني إذا خلاص الأمر مسلم بينا أنا لازم أسمع, أفكر قبل ما أعمل. أنا لو فكرت لحظة واحدة بس في الأمر ووزنت الأمور بعقل كويس, المؤمن كيس فطن. فهقدر أقول دي فعلا عايزة لي الخير ولا دي فعلا مش عايزة لي الخير, ونتقي ربنا في بيتنا وأولادنا وحياتنا عشان تستمر. كمان عايزين نقول كلمة لهذه الإنسان أو الإنسان الذي يعمل على إفساد الحياة وإفساد السعادة بين أي اتنين, نقول لهم النهاردة هقول لهم نتقي ربنا زي ما قلت, وهقول لهم كمان ربنا سبحانه وتعالى مش هيبارك لهم أبدا في حياتهم وهم بيحاولوا يفسدوا بين الخلق. وإذا تكلمنا عن معنى الإفساد فهو النمام. من هو النمام؟ هو الذي يفسد بين الخلق, والنمام بيخشش الجنة, النمام بيبقى منبوز. فياريت نخلي بالنا ان احنا اللي بنعمله ده بيؤدي بينا الى طريق التهلكة. ورفقا بأرحامكم. ما أجمل أن نعيش بالأمل مع أهالة سالم وبكرة أحلى. عزيزتي المستمعة, معانا شابة جميلة استطاعت انها توجد او تتجه لنوع من الفنون هو فن تراثي ولكن حدثت فيه بروح عصرية. معانا فنانة الرسم على الخزف امل مصطفى. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. قولنا ابتديت ازاي الفن ده؟ هو احنا من الوادي الجديد, فبابا اصلا من الوادي الجديد, فبيجيب من مصنع هناك كبير غازات وتحف وكده, بيجيبها لنا سادة خالص واحنا صغيرين, فبتبقى سادة واحنا بقى بنحاول ان احنا نشكل فيها بالالوان, بنعملها بالجليتر, بنحاول ان احنا نزينها. فبعد كده فكرة المشروع دي بقى ابتدت من وانا صغيرة. انت دارسة ايه دلوقتي؟ معهد حاسب عالي والنظم. لكن اتجهتي لهواية العمل اليدوي او العمل الفني اليدوي؟ ايوه بالظبط. فشكلت بقى, يعني بدل يكون فازات بس عملت المباخر والفواحات والقلل, حاجات بقى وديكوبيج والشغل النوبي, وشكلت من الشغل الفخار. اخدتي دورات فين؟ لا هي كانت هواية بالنسبة لي عشان حابة ان انا حابة شغل الديكور المنزلي. لكن يعني التصميمات وكده وسائل التواصل الاجتماعي كانت عامل مساعد ليكي في اكتشاف تصميمات؟ انا حابة ان انا يعني اطلع الفنون اللي في تفكيري, ما احبش ان انا اقلد حد. احب ان انا اطلع افكار جديدة بحيث ان انا احدث من التراث المصري القديم. ايه الخامات اللي انت بتستخدميها؟ الوان ميه والوان كليريك, وبرده شغل الخياميه والسناوي, كل ده انا بشتغل فيه. حاجات برده مطبوعات بطبعها على البازات او القلل, واشكل بقى بالوان مختلفه بحيث ان هي تريح شكل العين. لما بيكون العمل تراثي ويدوي وبتقوم بيه يعني شابه صغيره, بتكون قريبه في التفكير من الشابات وبتحس ان هم اتجاههم فين وبتبتدي تعمليه, وبالتالي بيساعد في تسويق المنتج بتاعك؟ في رسومات معينة البنات مثلا بتحبها زي الفيونكة, القلوب, او على حسب برضو المناسبة اللي جاية, مثلا العيد او رمضان او عيد الحب, برضو بقرب من برسم على الفواحات, برضو بشكل من العطور بحيث ان الناس تلاقي حاجات مختلفة كتير وينجذبوا ليها. يعني اتجاه الدولة الآن لتشجيع الصناعات التراثية والاهتمام بيها، ده يعني أوجد ليكم أسواق وتقدروا تطرحوا نفسكم كفنانين في هذا المجال، والجمهور بيتجه لمشاهدة هذه الأعمال وأيضا اقتناعها؟ اشتركت في كذا معرض، شافوا الشغل بتاعي وعرض عليا ان انا اسوق الشغل بتاعي في معرض زي كلية الفنون وزي اماكن كتير اخرى. طب ولقيت الجمهور يعني بيحب الشغل بتاعك؟ بصراحة يعني عجبهم جدا الشغل وطلبوا مني حاجات معينة اعملها ورسومات معينة، وبالفعل نفذتها وسويت منها، وانبسطوا جدا من الشغل بتاعي، والتنسيق الالوان برضو مهم جدا. فنانة الرسم على الخزف امل مصطفى، بتنصحي ايه يعني كل ام دلوقتي بتسمعنا ومعاها ابنة شابة وعندها موهبة، تقولي لها ايه؟ تشوف الموهبة اللي عندها هي حابة ايه بالظبط وتطور منه واحدة واحدة كده، والموضوع مش بيخض خالص، حتى لو مبلغ بسيط معاكي ممكن تجيبي بيه ادوات وتبتدي بيه، وان شاء الله هيفتح معاكي ويكبر وتكوني احسن من غيرك. يعني الموهبة بتكون دي مصدر رزق بعد كده يعني، اكيد طبعا مصدر دخل ليها يعني، وهي لما تسوق وكده ونبيع بتبقى فرحة تانية يعني بصراحة. والآن مع الفنانة ملك الجمل والفنان رأفت فهيم وخالتي بمبا. النبي يا اختي، الراجل ده احتار دليلي معاه تعبني. الراجل يا اختي ما يطقش مني كلمة، عاوزنا نبقى قاعدين كده بوزنا في بوز بعض زي الخرس. امبارح يا حبيبتي لقيته راجع من الشغل تعبان وزهقان، وزي ما يكون كده قاعد طول النهار بيشتغل في الفاعل. قلت في عقلي بالي اسليه طبعا، امال اشوف مزاجه متعكر واقعد ساكته كده؟ طبعا ما يجيش. الا قول لي يا ابو سيد، انت ما عرفتش يا اخويا جرى ايه النهارده؟ جرى يا بام الراجل بتاع بواجير الجاز منه لله، رحت وديت له البابور علشان يصلحه ام خربه. اختي ابو سيد. نعم. انت بتنام؟ لا ما انا صح، هو في حاجه؟ طب كنت بقول ايه؟ بتقولي وديت الراجل وابور الجاز يصلحه. يا راجل بقول لك وديت الباجور للراجل يصلحه ام خربه، واروح اقول له هات الفلوس بتوع التصليح اللي انا اديتهم لك ما دام الباجور ما اتصلحش. يوم يا اخويا ما يرضاش ابو ساي. الله انت سامعني يا راجل؟ سامع يا بامبا. ايوه. طب ومستني ايه؟ قوم روح اتخانق مع الراجل، هات لي منه حق باجور الجاز اللي خربه ده. ايوه طب بس ارتاح شويه يا بامبا، ارتاح شويه. اه بس ده ما يمنعش انك تروح تتخانق معاه. حاضر خلاص بقى. خلاص ايه؟ هو انا لسه قلت لك على اللي حصل من الست وجيده؟ يا ست ما انا عارف اللي حصل منها، ليه بس كده؟ خلينا ننام شويه. عشان تعرف الجيران اللي انا عايشه في وسطهم. قال ايه يا اخويا، بنفض السجاد على الغسيل اللي هي شقيانه فيه للبطوله، وحياتك وقعدت ارص لها كلام من المنقي، وحلفت يا حبيبي انك لما ترجع من غير شر من بره من شغلك اخليك تطلع لجوزها تبوبخه ورا خرب كلمتين. حاضر يا بامبا. مستني ايه يا ابو سيد؟ ما تقوم يا ستي. ارتاح شويه، جاي تعبان يا عالم. يا بختك يا اخويا يا اللي عايز ترتاح، وانا اللي طول النهار شقيانه. طب ده انا ما قلتلكش على الواد حماد، دوخني النهارده السبع دخات. تعرف عمل ايه يا ابو سيد؟ لا مش عايز اعرف. الله، انت يا راجل مش طايق لي كلمه ليه؟ انت اللي مش عارفه تتكلمي، انت مش عارفه امتى. انا راجل جاي تعبان من شغله يا عالم، مالي انا ومال اللي حصل بينك وبين جارتك وبين ده وبين ده واللي حصل بينك وبين فلان وبين. مش بقول لك يا اخويا ما انتش طايق لي ولا كلمه. طيب تحب اقول لك على الخناقه اللي جرت بينه وبين رئيس المكتب، وعلى القهوه اللي دلقها على الفراش على الدوسيه واضطرت انسخه من جديد، ولا على العقده اللي لقيتها ناقصه 50 ساغ، ولا فهمتني؟ اسكت يا اخويا، وانا ناقصه غلب على غلبي؟ يبقى خلاص يا ست هان، خلاص يا بمبا. المشاكل الصغيره اللي بتقابلنا في عملنا مش لازم نشغل بعض بيها، واذا كان في مشكله تحتاج لتفاهم مع بعضنا نختار الوقت المناسب اللي نتكلم عنها، مش اول ما الواحد يجي تروح مفاجاه باللي حصل واللي ما حصلش والكبيره والصغيره وتقلب لي دماغي. عايز ارتاح يا عالم. شوفوا يا اختي الراجل وكلامه، مش بقول لكم مش طايقني، مش طايق مني كلمه واحده. بقى ده جزاتي اللي لقيته جاي تعبان وشقيان من الشغل، قمت حبيت اسليه وانسيه همومه. هو انا يا اخواتي ماليش بخت مع الراجل ده ولا مع حد ابدا، يا عيني عليا. طبق شهي مع الشيف رانيا ابو حطب. صباح الخير عليكم وعلى كل مستمعينا. النهاردة هنعمل مع بعض سلطة مغذية جدا جدا جدا مفيدة للجسم وطعمها حلو قوي، وهي عبارة عن سلطة خرشوف. سلطة الخرشوف دي بقى ايه مكوناتها؟ تعالوا نقول مكوناتها. خرشوف مسلوق، نص كوب بقدونس، زعتر جاف، فلفل اخضر شرايح وفلفل احمر شرايح، روزماري، دي طبعا بقى الايه التوابل، روزماري جاف او فريش، بس اعتقد الجاف هيبقى اخف شوية، وفلفل اسود. والدريسنج بتاعنا للسلطة هيبقى عصير ليمون، زيت ليمون، فلفل اسود، ملح. تعالوا بينا نقول هنعمل ازاي السلطه. سلطه خرشوف، الاساس بتاعنا الخرشوف. الخرشوف طبعا ما بنجيبه، ممكن فيه بيتباع متنضف وجاهز، وممكن احنا نجيبه ننضفه في البيت، وانا بحبه متنضف في البيت بصراحه عشان باخد الورق بتاعه وافضل اكل كده الحته الافاميه الجميله دي. فنجيب الخرشوف وننضفه كويس، وبعد كده ناخده على ميه بنقطتين خل وننزل فيه الخرشوف. هنحط الخل في الميه ليه؟ او عصره ليمون عشان حافظ لي على الحديد اللي في الخرشوف وما يخلوش مسمار. بعد كده بعد ما السلق كده سلقه كويسه واترى معايا، هطلعه من من الميه اصفيه. بعد كده بقطعه شرايح واجيبه عندي في طبق التقديم، احط الخرشوف واحط عليه بقدونس مفروم فرمه كويسه، نص كوب بقدونس كده، لو هتعملي نص كيلو خرشوف يبقى نص كيلو بقدونس مفروم، وزعتر جاف اللي هو الزعتر البلدي، وفلفل اخضر شرايح وفلفل احمر شرايح. وبعدين بنجيب كل مكونات دي نوزعهم في طبق بشكل حلو كده وجميل عشان يبقى في اختلاف وفي ماتشنج في الطبق في الالوان. بعد كده بنعمل دريسنج خارجيا قبل ما بنحطه على السلطه. بنجيب طبق او بوله صغيره نحط فيها عصير الليمون، نحط زيت زيتون، بنحط فيها فلفل اسود، ملح، وبنخلطه مع بعض. بعد كده بدي رشه حلوه للسلطه بتاعتي، وبالف هنا عليكم صحتين وعافيه على قلبكم يا رب. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.